الكفار أعداء الله والمؤمنون أولياء الله، فلا يجوز للمؤمنين أن يوالوا أعداء الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ولو كانوا آباءهم أو عشيرهم. قال تعالى: إلا ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. تهديد ووعيد، لأن الله من فعل ذلك فالله تعالى يبعده، تخلى عنه ويكله إلى نفسه. إلا أن تتقوا منه التقى، يعني إلا أن تفعلوا ذلك وتظهرون الموالاة، يعني اتقاء شرهم تقية تقية. فهذه حالة عذر، إلا أن تتقوا منه التقى، ومن يفعل ذلك فليس من الله من شيء إلا أن تتقوا منه التقى. ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير.